يا ناسي عهود القرار، عشنا الكلام وإيه اللي نبنا يا وجه سمارة حيفل شبابنا يا وجه سمارة وإيه اللي نبنا يا وجه سمارة حيفل شبابنا يا وجه سمارة وحيروح علينا في ذل وخسارة وأقول يا سمارة يا فايت دموعي في نار سهارة يا فايت دموعي خدي حياة يا فايت دموعي في نار سهارة كفاية شطارة